حصريا على موقع djkimo.com. يا فرحة قلبي بوجودك، يا حب وشوق ليل طوال، خدني يا حبيبي لحدودك، معاك أنا بلقى راحت البال. قابلتك يومها وثانية، لقيتني بعيش في حلم بعيد، حبيبي يا جنتي الدنيا، معاك أنا فرحتي على موقع djkimo.com.